يا سيدي وربي، يا فارق الحب يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان. في أعماق الآلام مالتني سلام، في أعماق الآلام مالتني سلام، في حضنك أنام في ملء الاطمئنان، في حضنك أنام في ملء الاطمئنان. يا سيدي وربي، يا فارق الحب، يا سيدي وربي، يا فارق الحب يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان. ذقت محبتك أيضا أمانتك، ذقت محبتك أيضا أمانتك، ما أحلى رفقاتك يا صانع الإحسان، ما أحلى رفقاتك يا صانع الإحسان. يا سيدي وربي، يا فارق الحب، يا سيدي وربي، يا فارق الحب يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان. لك أذبح حمدا وأرسل مجدا، لك أذبح حمدا وأرسل مجدا، وأقطع عهدا معك كل الزمان، وأقطع عهدا معك كل الزمان. يا سيدي وربي، يا فارق الحب، يا سيدي وربي، يا فارق الحب يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان.